بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. هذا لا، هذا تتم لأولا. هذا لو لوحظت الآية الكريمة في حد ذاتها وأما مع لحاظ الروايات الشريفة فالمستفاد منها كون المراد بالثياب الجلباب. سلام عليكم. والخمار وما يستر الذراع ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في تفسير الآية الكريمة قال الجلباب في جواب ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن. أبواب ومقدمات النكاح باب 110 حديث 1. وفي صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام، سلام عليكم ورحمة الله، أنه قرأ يضعن من ثيابهن. قال الجلباب والخمار إذا كانت المرأة مسنة. بالي حديث 4. وفي صحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام، فما لي من النظر إليه منها، فقال سلام عليكم ورحمة، فما لي من النظر إليه منها، فقال شعرها وذراعها. باب 107 حديث 1. بلي خب ما يخالف. وعليه يكون مفهوم الآية الكريمة عدم جواز وضع وضع ما يستر شعور ورقاب وأذرع غير القواعد. وليس الكلام في ذلك، بل في خصوص الوجه والكفين. ولم تتعرض الآية الكريمة لحكمهما لا إثباتا ولا نفيا، واضح الجواب؟ إذا تلاحظون نفس الآية الكريمة، الآية تقول أن يضعن ثيابهن، مفهوم أن غير القواعد لا حق لهن أن يضعن جميع ثيابهن، أو الوضع المتعارف، مو كلامنا في هذا، خو قطعا غير القاعدة لا يحق لها أن تضع جميع ثيابها أو تضع الثياب المتعارفة. إذا تلاحظون الروايات، الروايات تقول الجلباب، الخمار، ما يستر الذراع، قطعا غير القاعدة لا حق لها أن تضع جلبابها لأن شعرها يطلع، أو خمارها، أو ما يستر ذراعها لأن ذراعها يطلع. هذا مفهوم الروايات، إحنا مو كلامنا في وضع الخمار والجلباب وما يستر الذراع، في وضع خصوص ما يستر الوجه والكفين. فإذن الآية الكريمة لا تدل على وجوب ستر الوجه والكفين لا بنفسها ولا بضميمة الروايات. أكو إشكال؟ يجب على الشخص أن يضع جميع ثيابه حتى يطلق من وضع ثيابه، أو إذا خلع بعض ثيابه يصدق عليه خلع الثياب؟ لا لا، خلع بعض ثيابه، يعني غلط واحد يقول خلعت ثيابي، لذلك يصح أن نقول لم يضع جميع ثيابه، هو ثياب يعني جميع. بس العرف إذا رجل خلع نصف ملابسه غلط يقول خلعت ملابسي؟ إيه، عبارة مسامحية. غلط يعني؟ مسامحية. إيه بل لا، خلع ثيابه. لا، لذلك يصح أن نقول خلع بعض ثيابه. يصح نقول خلع، ولكن يصح أيضا أن نقول خلع ثيابه. أنتوا تقبلون؟ أنتوا تقبلون؟ إذا لا يصح تقولون لم يخلع ثيابه، يقول لا خلعت ثيابي. أجل ما قلت أنت فلاني خلع ثيابه، مقدور ونقول ما بعض الثياب. الحسينية شباب عاشوراء يخلعون ثيابهم. نيسالي نيخارجية. صدق مني. نعم. بيجين قصد معنا. بيجين رافقين على داري يا رجل وصل شو كان شو؟ يعني حرش. هم درس. وقتی میرم کنار دریا چکار میکنم؟ پرهنشون رو میکنم، در حالی که ممکن است که مقدار پرهن را پوشیده باشه. شوفو مر قرین خارجیه اکو. نه، بدون قرین خارجی. بدون خارجی. خال خلع بعض ثیابه. بله. هل غلط ان نقول خلع ثیابه؟ تقبلون ان ثياب جمع مضاف؟ مو كلام في الدقة العقلية والاستدلالات النحوية الدقيقة. بله. الكلام في العرف هذا غلط؟ هذا يعني إذا أجا واحد قال فلان في الملحق قاعد وقد خلع ثيابه، يقول دخل، تصورون مصلخ خامل، يقول دخلت الغرفة فرأيت فلانا قد خلع ثيابه، اتفاقا صحيح يعني شادر شو ألبس؟ لا، ورأيت فلانا قد خلع ثيابه إلا إذا أكو قرينة على ذلك. يعني غلط هذا الجملة؟ مو غلط، مسامحة. إذا جاب لكم عصير فشربت نصفه، غلط تقولون شربت العصير؟ بله. لا، العصير يطلق على القليل والكثير. لا لا، الثياب يعني كل الثياب لأنه جمع، مثل القرآن اللي يطلق على القليل والكثير على قول المعالم. أنتوا أولا إشكالكم مع قطع النظر عن الروايات لو مع ملاحظة الروايات؟ الروايات ما أفادت شيء لأنها أثبتت قسما من لا ظاهر الروايات التحديد. ولذلك الرواية بينت جانبا. إيه ما يخالف. ليش؟ يقول ماذا أفعل؟ أغا يقول ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن؟ ماذا يصلح غيره ساكت عنه؟ لا ظاهر الحاس. إلا أن يأتي الدليل. ليش إلى عقد السلب؟ لا يقول ما الذي يصلح لي أن أفعل؟ يقول صلي صلاة. فمالي من النظر إليها؟ قال شعرها وذراعها يعني لا غير. لا لا. يقول مالي من هذه الدراهم؟ أقول درهمان يعني لا أكثر. مالي. بل. مورده. مثل إذا رجل قال أن هذا المال لزيد ما قال انظر إلى وجهها لا دا يقول ما يصلح لي من النظر إليها ما يصلح لي أن أفعل في نصف الليل تقول صلى صلاة الليل يعني لا تقرأ القرآن ما الذي يصلح لي أن أصنع بين الطلوعين تقول صلي يعني لا تقرأ القرآن لا هالشكل مو الجواب الطبيعي الجواب القواعد اللي قاري احنا ما نطبقوا على الروايه يقول ماذا افعل يقول افعل كذا وكذا يعني لا غير لا ظهور في الحاس لا ادوات الحاس هسه الكلام هذا في بحث القواعد لكن الكلام كمجموع يقول القاعده لا تضع خمارها تضع خمارها مفهوم غير القاعده لا تضع خمارها واحنا بنقبل هذا المطلب احنا ما دا نقول ان غير القاعده تضع خمارها نقول تضع بوشيتها لا نقول تضع جلبابها لا نقول تكشف عما يغطي ذراعها نقول تضع بوشيتها وقفازيها هذا هو اذا ما قبلت هذا الجواب وثانيا إن المراد عدم الجناح في وضع ما يجب لبسه من الثياب وإلا فغيرها لا جناح في وضعه مطلقا مساكم الله بالخير مساكم وحينئذ يكون المفهوم وجود الجناح في وضع ما يجب لبسه من الثياب بالنسبة إلى غيرهن ومن الواضح أن الحكم لا يتكفل موضوعه فلا تدل نفس الآية الكريمة على ما يجب لبسه من الثياب وما لا يجب إذا أكو إشكال أو غموض تفضلوا، لأن ما لا يجب ماكو توهم الجناح في وضعه حتى يقال أن يضعن ثيابهن، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. الكلام الثياب التي يجب لبسها على المرأة، القاعدة لا مانع أن تضعها، وإلا ما لا يجب لبسه على المرأة كالعباءة الثانية، لأن القديم كان يلبسون عبايتين، خذوا قطعا عباية على الكتف وعباية على الرأس كانوا يلبسون، هذا قطعا لا جناح. فالقرينة تدل على أن المراد لا جناح على القواعد في وضع ما يجب لبسه عليهن. شنو مفهومه؟ مفهوم أن غير القاعدة عليها جناح في وضع ما يجب لبسها عليها. خب ما يجب وما لا يجب ما هو؟ لم يبين. بلي أمر اللغو. ليش؟ فنقول بلي، فإحنا نقول ما يجب على المرأة لبسه للقاعدة أن تخلعه، وليس ذلك لغير القاعدة. أما موضوع ما وجب لبسه وما لم يجب ما هو، الحكم لا يتكفل موضوعه. إشكالي داره؟ هذا مضافا بس مو بعنوان إشكال ثالث، هو إشكال ثالث في الواقع. هذا مضافا إلى جريان بعض الأجوبة التي ستأتي في الدليل السادس إن شاء الله في المقام أيضا. إذا ماكو إشكال حتى ننتقل إلى الدليل الرابع. هسه هذا بحثه مع العلامة أن المراد كل الثياب أو القدر المتعارف أو ما حدد في الروايات. بدنها ربما ما يكون مغري، بدن القاعدة، أما إذا وضع الزينة كالأحمر والأخضر ولونت شعرها يمكن تكون مغرية. هسه على كل حال ذاك بحثه. بلي بأدلة الجواز أضيف القادمة والماضية. الدليل الرابع قوله تعالى في سورة النور لا الدليل الثالث قرينا الدليل الخامس قوله تعالى في سورة النور آية 31 وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وفيه السيد السبزواري استدل بهذه الآية، وفيه لأنه لم يظهر كون الخمار ساترا للواجه، إذن هاي الكلمة اللي قلنا في الدليل السادس كتبوا في الدليل السابع وسيأتي. بالي وفيه أنه لم يظهر كون الخمار ساترا للواجه، بل يظهر من بعض الكلمات كونه غير ساتر. سابقا قرينا هذين النقلين، بعد ما يحتاج إلى تكرار. كتاب المصباح المنير: الخمار ثوب تغطي به المرأة رأسها، يعني بما فيه الوجه مو معلوم. التبيان: الخمار غطاء الرأس المنسبل على جبينها، الظاهر مو يعني على وجهها كاملا، وإلا ما كان يقول المنسبل على جبينها، كان يقول المنسبل على وجهها. هاي العبارة سابقا ما ذكرناها. مجمع البحرين: الخمار هي المقنعة، سميت بذلك لأن الرأس يخمر بها أي يغطى، واختمرت المرأة أي لبست خمارها وغطت رأسها. يا بالي ويسدل من فوق فيصير منسدل على جبينه، وثالثا هكذا يستر فلا انسدال فيه، فهذا المنسدل مو دليل. لا، المنسدل على جبينه من فوق يجي لي جوا. يقول المنسدل على وجهها، انسدل يعني هذا مسدل، وإلا هذا ما يسموه مسدل، هذا يسمى ملفوف. بل قال المستمسك، بل المستمسك شنو قايل؟ قايل أصلا الآية تدل على جواز كشف الوجه، هذا النقيض السيد السبزواري. السيد السبزواري يقول هاي الآية تدل على وجوب ستر الوجه. السيد الحكيم يقول له هاي الآية تدل على جواز كشف الوجه. بل قال المستمسك جزء 5 صفحة 243: إنه مشعر باختصاص الحكم بالجيوب، فلا يعم الوجوه، وقال في مجلد 14 صفحة 28: الآية من أدلة القول بالجواز. يعني هناك قايل مشعر في المجلد الخامس، في مجلد 14 جعله من أدلة القول بالجواز. وإن مضى التأمل في ذلك في الدليل الثاني من أدلة القول بالجواز، هذا مضافا إلى جريان بعض الأجوبة المتقدمة، في المقام كالتخصيص مع أنه يمكن الجمع بين الأدلة بالحمل على الأفضلية، وسيأتي تفصيل الكلام في ذلك وفي بعض الأجوبة الأخرى في الدليل السابع إن شاء الله. إذا أكو إشكال تفضلوا. الآية تقول وليضربن بخمرهن على جيوبهن، الخمار كيف كان لا نعلم، والكلمات التي رأيناها لم تدل على كيفية الخمار، فقط الآية تقول الخمار اجعلها تجعلها المرأة ساترة لهذه الفتحة، فتحة الصاد، فيصير مجمل. لا، أقل أكثر انحلالي، ستر الخمار للشعر متيقن وستره للوجه مشكوك. السيد لا لا أقل أكثر، ستره للرأس فقط أو مع الوجه، هو مثل تقولون الصلاة تسعة أجزاء أو جميع العشرة مع القنوت، هو هذا أقل أكثر. إيه فالآية لا تدل، هذا مضى بحث الإشعار والدلالة وتمت المناقشة في ذلك، قلنا لا تدل. الدليل السادس قوله تعالى في سورة الأحزاب آية 59 يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. استدل بهذه الآية السيد السبزواري رحمه الله، وفيه أولا سلام عليكم إنها معللة، فمع انتفاء العلة لا مانع من الكشف، لكن قد يقال إن ذلك حكمة لا علة، وفيه أن الأصل العلية، فتأمل أكو إشكال في هذا الجواب. العلية فيجوز كشف الجلباب إذا لم تعرف كما لو سافرت إلى الهند. لا، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، يعني يعرف لا يعرفن بال وقار والحشمة. وإذا لم يؤذين ما يخالف، فأمنت الأذية. الآية لا تكشف عن جميعها، الآية لا تدل، لا الجلباب تكشف عن الجلباب. إيه الآية لا تدل على ذلك. فيعلم بأنه مو علم مو حكم. لا، من الآية ما يتبين، إلا إذا تقولون بضميمة الخارج نفها. وثانيا إنه لم يعلم بلي ليش الأصل العلية ظاهر لأن وما أشبه العلية، والفقهاء يبنون على ذلك إلا ما خرج بالدليل. إذا قال أكرم فلانا لأنه عالم ظاهر العلية، كل عالم أكرم. بلي، لذلك قالين العلة تخصص وتعم. لا تأكل الرمان لأنه حامض ظاهره العلية. الشيخ قايل هذا في الفرائد، لا تأكل الرمان لأنه حامض، مفهوم أن الرمان الحلو ما يخالف والليمون الحامض منهي عنه. بأي دليل؟ الأصل العلية. لا لا، في آية النبأ أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، قايلين علة ورتبوا عليها أحكاما. يعني المرأة إذا أدنت عليها من جلبابها تعرف بأنها امرأة وقرة محتشمة، فما يتعرضون إلها الآخرين. يعني المرأة إذا الشباب عرفوا أنها المرأة هرهرية مستهترة فهم يطمعون فيها، أما إذا شافوا امرأة ثقيلة فلا يطمعون فيها ولا يؤذونها. إذا شافوا امرأة تضحك وياهم يشوفونها أكو مجال فيتقدمون، أما إذا شافوا لا كلش ثقيلة ما يتجرؤون على أن يتقدمون. ذلك أدنى أن يعرفن بأنهن محتشمات وقورات كذا فلا يؤذين. هالشكل مفسرين. ثانيا إنه لم يعلم كون الجلباب ساترا للوجه. سابقا ذكرنا كلمات اللغويين في الجلباب، مو واضح أن الجلباب شنو حدوده كان، بس قايلين الجلباب أوسع من الخمار. ونضيف كلام مجمع البحرين، قال الجلباب ثوب واسع أوسع من الخمار ودون الرداء، تلويه المرأة على رأسها ودون الرداء تلويه المرأة على رأسها وتبقي منه ما ترسله على صدرها. على كل حال مو واضح لنا الجلباب ما هو، يعني أنه يستر الوجه أم لا. هذا مضافا إلى جريان بعض الأجوبة المتقدمة واللاحقة في المقام أيضا. إذا ماكو إشكال حتى ننتقل للدليل السابع. لا، الجلباب مو واضح شنو إلا بلي إذا درنا مدار العلة. يعني الدليل السابع، هذا الدليل كلش مهم يعني في دلالته، وإلا الآيات القرآنية واضح مقامها. الروايات الدالة على جواز النظر إلى وجه المرأة ويديها، اذا اراد الزواج بها. على نحو القضية الشرطية، فإن مفهومها عدم الجواز إذا لم يكن مريدا تزويجها. لا لا، احنا كلامنا في النظر مو في وجوب الساتر. يقول اذا اردت ان تتزوجها فلا بأس ان تنظر الى وجهها ويديها. مفهومه شنو؟ اذا لم ترد ان تتزوجها ففي النظر الى وجهها ويديها اشكال. لا لا، أصل البحث في النظر. إذا جبنا روايات وآيات الساتر من باب الملازمة. بلي، سبق البحث في ذلك. ويرد فقط في اليد والوجه، إن شاء الله نذكر الروايات. بلي، جواز النظر الى غير الوجه واليد، هل يجوز نظر مثلا الى شعر يريد ان يتزوجها؟ بالي، فاذا ما راح يوصل الاستدلال فقط فيها، لكن هو كامل ان ياتي بها وبعدين نستدل بها. وهكذا استدل، هكذا استدل. احنا نذكر الاستدلال، هذا الاستدلال هالشكل حدوده. هسه نريد نشوف أن هذا الاستدلال تام لو لا، وممن اعتمد على هذا الاستدلال التنقيح في جزء 32. ويرد على الاستدلال بذلك أمور. الأول ما ذكره في التنقيح، المجلد 12 صفحة 74. من أن الروايات أجنبية عما نحن فيه. إذا تردون أقرأ العبارة بسرعة، بعدين إذا حبيتوا كتبوا. لأن النظر المحكوم فيها بالجواز هو النظر عن شهوة والتذاذ على ما يقتضيه طبع النظر بقصد الزواج، فإن الناظر حينئذ يفكر في أمور لأنه يشتريها بأغلى الثمن، فيتأمل في محاسنها وجمالها نظر شهوة وتهييج كي تحصل له الرغبة في التزويج. فمفهومها المنع عن مثل هذا النظر لو لم يكن لهذه الغاية. يقول النظر الشهوي ما يخالف. مفهوم شنو؟ إذا لم يرد الزواج فالنظر الشهوي بإشكال. وأين ذلك من النظر الساذج العاري عن الشهوة والريبة الذي هو محل الكلام؟ ويؤكد ما ذكرناه ويؤيده رواية الحسن ابن السري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يريد أن يتزوج المرأة يتأملها وينظر إلى خلفها وإلى وجهها. قال: نعم، لا بأس أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، ينظر إلى خلفها وإلى وجهها. طبعا في بعض النسخ في الوسائل خلقها مو خلفها. فإن التعبير بالتأمل غير المنفك عن التلذذ كالصريح فيما ذكرناه. نعم لا يخلو سند الرواية عن الضعف، ولذا ذكرناها بعنوان التأييد لمكان الحسن بن السري، فإنه لم تثبت وثاقته. هذا الإشكال الأول. الآن وفيه أنه تقييد بلا دليل، بلي بلي، وغلبة التلذذ خارجا لا تنهض لصرف المطلق عن إطلاقه. وهذا يقولون الغلبة لا تنفي الإطلاق، ولذا قال بنفسه في التنقيح جزء 32 صفحة 48: وحمل النظر في هذه الروايات على المقترن بالتلذذ بعيد جدا ولا موجب له. أكو إشكال في هذا الجواب الأول؟ شهوت همراهه، لازم بود امام بگم تقریر امام از این غلبه موجب جوازه. لا احنا ما نقول ان الشهوه محرمه، احنا فرضا نقول النظر وان اثار الشهوه ما بيشكال، فرضا للمراه التي يريد ان يتزوجها، صحيح؟ لكن النظر مو مقيد بالشهوة. التنقيح في مجلد 12 يقول الإمام أجاز النظر الشهوي، مفهوم أنه لمن لا يريد أن يتزوجها لا يجوز النظر الشهوي. إحنا نقول لا، الإمام أجاز النظر، مفهوم أنه إذا لم يرد أن يتزوج لا يجوز النظر. التنقيح يقول أن الإمام أجاز النظر الشهوي. فرقش إنه فرقش مفهومش أهم مفهومش أهم أساس شهوي وغير الشهوي. لا، مفهوم أن النظر الشهوي لا يجوز إذا لم يرد أن يتزوجها. نه بنابر كلام التنقيح، بنابر تقدير الإمام، بناء على كلامنا إحنا نقول الإمام أجاز النظر مطلقة. مطلق مفهوم أنه لا يجوز النظر مطلقا إذا لم يرد أن يتزوجها. خب إن جا اگر مفهومش مطلق گرفتیم بو عدل جواز میتونیم تخصیص بدیم، اما اگر خصوصی یا عدل المتقدمه اي خود غير شهري شفاء ذاك بحث آخر. احنا ثلاث احتمالات اكو: اما نقول الامام اجاز النظر الشهوي، أو نقول أجاز النظر غير الشهوي، أو نقول أجاز مطلق النظر. ثلاث احتمالات أكو في المقام. التنقيح يقول الإمام أجاز النظر الشهوي، نقول دليل ماكو على هذا التقييد. الإمام أجاز النظر مفهوم شنو؟ إذا أردت أن تتزوج امرأة فلا بأس أن تنظر إلى وجهها. شنو مفهومه؟ إن لم ترد أن تتزوجها فلا يجوز لك أن تنظر إلى وجهها. ثبت المطلوب. إن أردت أن تتزوجها فلا بأس أن تنظر إلى وجهها. شنو مفهومه؟ إن لم ترد أن تتزوجها ففي النظر إلى وجهها بأس وإشكال. وهو أيضا عدل عن هذا الإشكال. هذا الإشكال لا، ذاك بحث آخر أنه كم نظرة. في هذه لا، هذا بحث آخر. الفقهاء مفتين أنه بمقدار يعرف حالها يحق له أن يكرر النظر. فصلى الله على محمد وآله الطاهرين.